سائل يقول: هل لتقسيم قيام العشر الأواخر بين أول الليل وآخره أصل في السنة؟ السنة قيام الليالي العشر الأخيرة، وإذا كان الذي يحييها بالعبادة، فإذا قسم الصلاة والعبادة بين أول الليل وآخر يكون ذلك أسهل عليه فلا بأس. تقسيم هذا لأجل التهويد على المؤمن والتخفيف عليه، فلا حرج يكون بعض الليل في أوله وبعض في آخر، يجمع بين الأمرين حتى لا يعظم عليه التعب، لا بأس بهذا. ولهذا كان كثير من الأئمة يصلون أول الليل بعض الصلاة وآخرها بعض الصلاة في العشر الأخيرة من رمضان، ولا حرج في ذلك.